أحسن الله عليكم وبارك فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: عندنا حرمة كبيرة في السن ولا تستطيع الجلوس في السيارة وهي لم تحج، فهل يجوز لي أن أحج عنها لكونها لم تؤدي فريضة الحج وعمرها حوالي 100؟ نعم، هذه مثل ما قالت المرأة: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الركوب على الراحلة وقد أدركته فريضة الحج، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. فما دمت أنك أنت حججت عن نفسك حج عن أمك وأنت مأجور إن شاء الله. لكن أخبرها، ما دام ذهنها معها وعقلها وتفهم، أخبرها بأنك ستحج عنها، لأن الحج عبادة والعبادة لا بد لها من نية. فإذا كانت تعقل وتفهم أخبرها بأنك إن شاء الله حاج عنها. نعم. شخص مكروب وينتظر الفرج، ماذا يفعل لكي لا يقنط ويزداد تصبرا؟ مكروب؟ نعم. المكروب عليه أن يدعو ويتوجه إلى الله ويكثر من الدعاء ويكثر من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فما دعا بها دعاء مكروب إلا فرج الله له ونفس كربه. سأل يقول: هل من الأفضل البقاء في المدينة للقاء بالمشائخ أم الذهاب إلى مكة؟ على كل حال المدينة، يقول فيها عليه الصلاة والسلام: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ولكن الصلاة في مكة 100,000 صلاة، فإذا استطعت أن تجمع بين الفضيلتين تقيم هنا أيام وفي مكة أيام، وإلا لا شك أن العبادة في مكة أفضل، وأما السكنة في المدينة فلعلها أفضل وأحسن، لأن فيها انشراح وطمأنينة ملموسة عند من عرف وعند من جربه يعرف ذلك. نعم. الاعتكاف هل يكون بعدم الخروج من الحرم إلا في ضرورة أو يكون خلال ساعات من اليوم؟ الاعتكاف المشروع أن يكون أيام أو ليالي أو ليلة أو يوم، وبعض العلماء قال ولو ساعة. إذا نويت الاعتكاف على أن تقيم في المسجد على ذكر الله وعبادته فهو مشروع ومأجور عليه، إذا صدقت بأنك أشغلت وقتك بذكر الله. لا يكون اعتكاف صورة أنك جلست في المسجد ثم حكايات واتصالات وضيع وقت ونوم تقول أنا معتكف. الاعتكاف الإقامة في المسجد لذكر الله، هذا هو الاعتكاف. فإذا اعتكفت، مدة الاعتكاف التي أنت نويتها ما تخرج من المسجد إلا للضرورة القصوى، ضرورة لا بد منها، وضوء أو غيره. أما تمشي في الأسواق وزيارة واتباع جنائز وغيره فلا. نعم. هل يجوز للمسافر أن يقصر فقط بعد 84 كيلو؟ إذا سافرت، انتقلت من بلد إلى بلد، يقولون مسيرة يوم وليلة يعني 80 كيلو فأكثر، ما يسمى سفر. ما دام يسمى سفر فهو تقصر فيه الصلاة وتجمع، ويجوز الفطر إذا احتاج الصائم إلى الإفطار. الصلاة في ساحة الحرمين هل لها نفس أجر المسجد؟ أما مكة فلا شك إن شاء الله في ذلك، لأن مكة كلها تعتبر المسجد الحرام. ولكن لا شك أن المسجد المحيط بالكعبة أفضل، كلما قربت فهو أفضل. وأما سائر مكة فإن شاء الله كلها مسجد الحرام ويحصل فيها مضاعفة. أما الساحات المحيطة بالمسجد النبوي فهذه ما عندنا يقين بأن نقول نعم أن ما أحاط بالمسجد من خارجه يعتبر داخلا فيه المضاعفة. يرى بعض العلماء أنه ما دام أنها ساحات تابعة للمسجد فإن حكمها حكم المسجد، والله أعلم. لكن ما دام أنك تجد مكانا في المسجد فلا تجلس خارج إذا كنت تريد الأجر والثواب والمضاعفة المتيقنة. أما إذا قدر أن المسجد ازدحم ولم تجد مكان لا داخل ولا في السطح ولا في أي مكان، فلعلك إن شاء الله تؤجر إذا صليت بأقرب مكان ولعل يحصل لك المضاعفة. اتقوا الله ما استطعت. هل الأفضل صلاة التراويح في الجماعة أم قضاء حوائج الناس بالعمل بأجر؟ هل الأفضل صلاة التراويح جماعة في الجماعة أم قضاء حوائج الناس بالعمل بأجر؟ لا، على كل حال إن صلاة التراويح في وقتها هذه هي السنة، لأن وقتها إذا ذهب الليل ذهبت فضيلته وانحرمت منها. أما السعي في قضاء حاجات الناس الوقت واسع في الليل والنهار. جزاكم الله خير. هذا سائل يقول: نويت أن أعتمر عن زوجتي المتوفية قبل أن أديها عن والدي المتوفين أيضا، لا يكون هذا خجا في حقوق الوالدين؟ إذا كان الوالدان لم يعتمرا فهم أولى ببرك، لا تقدم زوجتك على والديك. أما إذا كان الوالدان قد اعتمرا أدوا الفريضة العمرة الأولى وزوجتك لم تؤديها فأداء الفرض أولى. أما إذا كان كلها نوافل أيضا فوالداك أولى. أما إذا كان الوالدان قد أدياها يعني اعتمروا في حياتهم وأما زوجتك ماتت ولم تعتمر، نعم، لأن الفريضة مقدمة على النفل. هناك شخص لا يدري كم ساعة شوطا، 5 أو 6 وأقل أو أكثر، وقام بالحلق والتحلل من الإحرام، فماذا عليه الآن؟ أبارك الله فيكم. هذا الطواف ولا السعي؟ السعي. السعي عليه على كل حال أن يذهب ويسعى سبعا حتى يسعى متأكد، ثم يذبح فدية لأنه تحلل قبل إكمال عمرته، ثم يتحلل مرة أخرى، يعني يعيد ثياب الإحرام عليه ثم يذهب ويسعى سعيا كامل ثم يتحلل ثم يذبح فدية ويتصدق بها في مكة على فقراء مكة، لا يأكل منها شيء. جزاكم الله خير. هل الطيب أو العطر يفطر في نهار رمضان؟ الطيب بأنواعه لا يضر إلا البخور لأنه يدخل في الصدر، فهذا الواجب والأفضل أنه يتجنبه. أما في حالة الإحرام فكل العطور وغيره بعد أن تنوي الإحرام لا تمس منها شيء. هل يجوز في السنن قراءة الفاتحة أو بعض الصور على رأس الميت؟ ليس ذلك من السنة، ما ورد أن الميت يقرأ عنده قرآن بعد وفاته، لا في قبره ولا في البيت ولا في أي مكان. إذا دفناه كما قال عليه الصلاة والسلام: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. تدعو له بالثبات، تدعو له بالمغفرة والرحمة، وفي سائر الأيام تدعو له تصدق عنه. أما قراءة القرآن ما وردت عن الميت أبدا، لا ختم القرآن ولا شيء من القرآن. شخص يريد أداء عمرة عن أخيه، ماذا يقول عند الإحرام؟ شخص يريد أداء عمرة عن أخيه، ماذا يقول عند الإحرام؟ عند الإحرام يقول: لبيك عمرة عن أخي فلان. وإذا كان مثلا ما يعرف اسمه، لو نوبه إنسان يحرم عن إنسان آخر، يقول: لبيك عن من كلفت به. لكن اعلموا بأن الذي يريد أن يعتمر عن أحد لا بد أن يكون من الميقات في الأصل، لا يذهب بعمرة له وفي مكة يذهب إلى التنعيم وغيره ويحرم بعمرة، يقول: هذه عن فلان وهذه عن فلان، كل يوم يأخذ عمرها وعمرتين، هذا ليس من السنة ولا من الشروع ولا فضل ولا فضيلة. وإن سميت عمرة اسم وصورة، لكن عمرة لا فضل ولا فضيلة، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما فعلوها، مع أنهم ما يصلوا مكة إلا بكل صعوبة، ومع ذلك ما قالوا: نغتنم، نعتمر عمرتين أو ثلاث لنا ولأهلنا، وهم أتقى منا وأعلم وأحرص منا. فاعلموا بأن العمرة من التمعيم أو غيره لا فائدة منها. كونك تقيم بمكة وتصلي الصلوات وتطوف فقط، كل ما تستطيع تطوف ليل ونهار، هذا أفضل من الذين يترددون بين مكة والتنعيم، يأخذ باليوم أحيانا عمرتين، هذا تلاعب. ذا أحسن الله إليكم. يقول: قريبتي قبل أن تتوفى قالت لي: اسأل لي شيخا، علي رمضان ولم أصم بسبب مرضها، علما بأنها توفيت بمرضها، فهل يجوز لي أن أصوم عنها شهر رمضان أم ماذا أفعل؟ ما دامت أنها ماتت في نفس المرض ولم تستطع، ما استصحت ثم مرضت وماتت، فالعلماء يقول: لا شيء عليها. أما لو أنها شفيت ولم تقضي ثم ماتت، هذا يقضى عنها أو يطعم عن كل يوم مسكين. أحسن الله إليكم. أيهما أفضل، تقصير الشارب أو حلقه في العمرة؟ على كل حال، الذي ورد: قص الشرارب، أهين الشوارب، وأكرم اللحى. فالإهانة فسرها بعض العلماء بالحلق الكامل، وبعضهم بأنه يحف بحيث أنه يقصر تقصيرا تام. وعلى كل حال المسألة في هذا إن شاء الله واسعة. هل يجوز للشخص الملتزم أن يذهب إلى العيادة النفسية؟ هل يجوز إيش؟ للشخص الملتزم أن يذهب إلى الدكتور النفسي أو العيادة النفسية؟ ملتزم، نعم، يذهب إلى دكتور نفسية، إلى الدكتور النفسي يحلل شخصيته، إذا كان أنه مريض ويحتاج إلى علاج، وهذا الدكتور معروف بأنه يعالج هذا الشيء، فلا يمنع إن شاء الله تداوى ولا تتداوى بحرام لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه. إذا كان يعالج علاجا صحيح بأسباب واضحة وسليمة وليس فيها محرم فلا بأس من بذلك. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. جزاكم الله خير. هذا سامي يقول: هل التوسل بالأعمال ينقص ثوابها يوم الآخرة؟ وليش؟ هل التوسل بالأعمال ينقص ثوابها في الآخرة؟ الترسل التوسل التوسل إذا كان الإنسان يتوسل إلى الله بصالح عمله وهو صادق هذا ما في بأس. لو يعني صار مثل النفر الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة ولم يستطيع الخروج توسل كل واحد منهم بأرجى عمل عمله لله، واحد منهم ببر والديه والثاني بكفه عن المعصية خوفا من الله والثالث بأداء وتربية أجرة عامل اشتغل عنده وذهب ولم يأخذ أجرته فنماه له حتى صار واديا من المال، والكل منهم يقول: فإن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا خوفا منك ورجاء فيما عندك فافرج عنا. إذا كان مثل هذا يتوسل إلى الله بصالح عمله وهو صادق فلا بأس بذلك ولا يؤثر. هل إذا أحد أراد العمرة وذهب إلى المسجد الحرام هل عليه أن يبدأ بالطواف مباشرة أم يستطيع يؤجل ذلك؟ لا كونك تؤدي العبادة وأنت مرتاح وقوي ونشيط فأديها بخشوع أحسن من أنك تأتي متعب من السفر وقد يكون حصل لك سهر ثم تؤديها بملل وتعب وسأم ما عندك خشوع ولا استحضارا لعظمة الله ولا للدعاء. ترتاح أول حتى تأتي العبادة بنشاط وقوة. وهل للعمرة طواف وداع؟ لو طفت للوداع يكون أفضل وأكمل وأحسن وأسلم من الخلاف، لكن لو قال إنسان أنا سافرت ولم أطف للوداع ما أحد يقول له عليك شيء، لكن ابتداء نقول الأفضل إن الإنسان إذا استطاع يطوف للوداع قبل أن يسافر. هل إذا أحد طاف طواف تطوع وجب عليه إتمامه؟ نعم، طواف التطوع إن استطعت تكمله طيب وإذا ما استطعت فلا حرج، لكن عمرة تطوع أو حج تطوع هذا يجب أن تتمه. ولو حصل عليك شيء من المحظورات وغيرها وإذا لم تتمه تقضيه، حتى لو حصل لك أي مانع تقضيه ولو في العام القادم، وأتم الحج والعمرة لله. أما طواف فقط تطوع دخلت فيه ولم تتمكن من إكماله فهذا إن أكملته فهو أفضل وإذا ما أكملته فلا حرج إن شاء الله. في مسجدنا جعل المكان الذي يصلى فيه النساء في الجهة اليسرى من الطابق الأول رغم بإمكاننا أن نجعله في الخلف، فماذا نفعل؟ أعد. في مسجدنا جعل المكان الذي يصلى فيه النساء في الجهة اليسرى من المسجد من الطابق الأول رغم بإمكاننا أن نجعلهم في الخلف، يعني في قسم للنساء من الجهة اليسرى في الجهة اليسرى من المسجد بإمكانهم يجعلوه في الخلف، ماذا يفعلون؟ هو المفروض أن يكون من الخلف حتى تصير النساء خلف الرجال، ما تصير محاذية لهم كأنهم في صف الرجال، لا، الواجب أن تكون النساء خلف الرجال. أخرهن كيف نوفق بين الأحاديث التي تحث الإمام على عدم التطويل القراءة، وكان الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم يطول القراءة؟ على كل حال، طول القراءة في الصلاة إذا كان الإنسان يعرف أن المأمومين يستطيعون ذلك وليس عليهم مشقة، هذا هو السنة والمشروع. وأما إذا كان فيه أحد يشق عليه فقد قال عليه الصلاة والسلام: أيكم أمن القوم أو الناس فليخفف، فإن وراءه الكبير والصغير والمريض وذو الحاجة. لكن ليس معنى هذا تخفيفا مخل حتى تتخذ حجة إذا قرأ قراءة تقوم بها الصلاة وفيها شيء من الخشوع، قال: أنت أطلت علينا، أنت خالفت السنة. لا، المقصود عدم المشقة والضرر. ولذلك قال لمعاذ: أين أنت من سبح والليل إذا أغشى والشمس وضحاها؟ هذا في صلاة العشاء، أما الفجر ينبغي أنه يقرأ فيها. يقول السائل: في بلادنا إمام المسجد يجعل صبيا يصلي بالناس الفجر وهو لا يحفظ سوى الجزء 30، بينما يوجد بين المصلين يحفظون القرآن كاملا بحجة صوته جميل، فهل يجوز ذلك؟ يأمر صبي يصلي بالناس بحجة صوته جميل بس؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يأم الناس أقرأهم لكتاب الله، ما قال أحسنهم صوت، بل يأم الناس أقرأهم لكتاب الله. والكبير إذا وجد وهو يقرأ القرآن أولى أيضا كذلك، أقرأهم وأكبرهم يصير، فهو أولى من الصغير. ما حكم من ترك صلاة الفجر تهاونا أن يصليها حتى طلوع الشمس، سواء الفجر ولا غيره؟ إذا تعمدت ترك الصلاة، تركت الصلاة عالما عامدا قادرا وليس لك عذر حتى خرج وقتها، فإن من العلماء من يرى أن ذلك يعني ردة عن الإسلام. من ترك ولو وقتا واحد وهو قادر ويعلم بالحكم مستطيع وليس له عذر متعمد، فيعتبر كافر. فعلى الإنسان أن يتق الله ويحافظ على الصلاة ويؤديها في وقتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون عن أوقاتها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وهو هادي في جهنم. بارك الله فيكم. هل يصح الدعاء في السجود بغير اللغة العربية؟ يصح الدعاء بغير اللغة العربية؟ إذا كان لا يحسن باللغة العربية فالرب عز وجل ما يخفى عليه خافية، هو الذي خلق هذا الإنسان وهو الذي ألهمه هذه اللغة، والرب عز وجل لا تختلف عليه اللغات ولا الأصوات، يعلم ذلك كله. توفي رجل كان جالسا بجانب السائق في حادث مروري بين السيارتين، فهل على السائق كفارة مع العلم أنه كان محترما للقوانين المرور من سرعة وغيرها، أم يتحملها الشخص السائق الآخر؟ هذه يرجعون للمحكمة ويصفون الحادث كما وقع، والمحكمة هي التي تفتيه بهذا وتبين له ما يجب عليه. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والقبول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.